أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه الأجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن قوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة فإن المجمع عليه لا ريب فيه يحتمل عدة احتمالات، ذكرنا ثلاثة منها وانتهينا إلى الاحتمال الرابع، وهو أن يكون هذا الريب المنفي هو الريب الحقيقي، يعني الشك والترديد، وأن يكون نفي هذا الريب نفيا نسبيا نفيا حيثيا، بحيث يكون السلام عليكم ورحمة الله قوله خذ بالمجمع عليه. لماذا؟ لأن فإن هذا تعليل، لأن المجمع عليه لا ريب فيه بعد أن فسرنا المجمع عليه بالمشهور، فيصير المعنى لأن المشهور لا ريب فيه بالنسبة إلى غير المشهور، بالنسبة إلى غير المشهور فهذا ريبه أقل، هذا لا ريب فيه بالنسبة إلى ذلك، لا أن هذا المشهور لا ريب فيه إطلاقا من جميع الجهات، بالقياس إلى ذلك لا ريب فيه، نفي نسبي للريب. وبناء على هذا الاحتمال قلنا إن هذا الاحتمال لا هو موافق لظاهر المقبولة ولا هو يثبت مدعى المستدل الذي يريد أن يستدل بهذه المقبولة على حجية الشهرة الفتوائية. أما أنه خلاف ظاهر المقبولة فلما ذكرناه بالأمس، وأما أنه لا يثبت ولا ينتج المقصود فباعتبار أن هذه الكبرى حينئذ بناء على هذا الاحتمال، هذه الكبرى يعني كبرى أن المجمع عليه أو قولوا أن المشهور لا ريب فيه بالنسبة إلى غير المشهور بالنسبة إلى الشعب، هذه الكبرى متى تنطبق؟ تنطبق في المورد الذي نكون نحن فارغين عن أصل الحجية. بعد الفراغ عن أصل الحجية في مقام تعيين الحجة من بين هذين المتعارضين، بعد الفراغ عن أصل الحجية في مقام تعيين الحجة من بين المتعارضين، الإمام يعطي كبرى كلية، وهي أنه في هذا المقام السلام عليكم ورحمة الله الذي ريبه أقل يمتاز على الذي ريبه أكثر، الذي ريبه أقل الذي هو مشهور باعتبار أنه ريبه أقل من الشاذ فيمتاز المشهور على الشاذ، يعني يرجح المشهور على الشاذ بهذا المرجح، وهو أنه فيه مزية ما على ذاك، ولو أن المزية عبارة عن أنه الشذوذ الموجود هناك غير موجود هنا. في الشاذ يوجد شذوذ، يعني يوجد قلة عدد، شاذ مو مشهور مو معروف، يعني قل من يقول به، لكن في هذا الطرف هذا الريب ما موجود، لا أنه هذا الطرف مصون عن الريب مطلقا، لا هذا أيضا فيه ريب، أبواب الريب المفتوحة على الشاذ مفتوحة على المشهور أيضا، لكن هناك بابا للريح هو مفتوح على الشان ولكنه مغلق ومنسد في المشهور، وهو باب الشذوذ وقلة العدد. هذا قلة العدد من أبواب تطرق الريح، الشيء اللي يقل عدد القائلين به قلة عدد القائلين به، القلة هي من منافذ تطرق الريح والشيء في ذلك الشيء. هذا المنفذ منسد في المشهور مغلق، فإن المجمع عليه لا ريب فيه بناء على هذا التفسير بناء على هذا الاحتمال يكون بصدد إعطاء كبرى كلية وتعليل عام. نحن لم نقبل كلام المرزا الذي ذكرناه بالأمس أن هذا لا يصلح، نفي الريب النسبي لا يصلح جعله تعليلا عاما. لا، ليش؟ يصلح جعله تعليلا عاما لكن في دائرة الفرض، في فرض الفراغ عن أصل الحجية وبصدد تعيين الحجة في هذا الفرض. اذكروا كبرى كلية، وهو أنه متى ما تعارضت أمارتان ظنيتان بعد الفراغ عن أصل حجيتهما في مقام تعيين الحجة من بينهما وترجيح إحداهما على الأخرى، فلنرجح بأي مزية كانت في إحداهما على الأخرى، لأن الذي فيه هذه المزية ريبه أقل من ذاك الذي ليست فيه هذه المزية. هذا التعبير، لأن المجمع عليه لا ريب فيه يعني الذي ريبه أقل هذه مزية فيه على ذاك الذي ريبه أكثر، بس يكون في داخل الفرض، وهو فرض قلنا فرض الفراغ عن أصل الحجية. ومن الواضح أن هذا إنما ينطبق على الخبرين المتعارضين، الخبران المتعارضان فرغنا عن أصل حجية فيهما، يمكن كل منهما خبر فقه وخبر الفقه حجة، وإنما تعارض، فعندما تعارض بناء على هذا الاحتمال الرابع تكون مقبولة، بناء على هذا الاحتمال الرابع تكون مقبولة عمر بن حنظله من الأدلة الدالة على الترجيح بمطلق المرجحات في باب الخبرين المتعارضين. يعني لا نقتصر على المرجحات المنصوصة التي ذكرت في باب التعارض والتراجيح، الترجيح بموافقة الكتاب، الترجيح بمخالفة العامة، الترجيح بصفات الراوي، لا نقتصر على المرجحات المنصوصة، مطلق وجود مرجح في أحد الخبرين المتعارضين، هذا مطلق وجود مزية في أحد الخبرين المتعارضين، هذا يوجب ترجيحه على معارضه. لماذا؟ لمقبولة عمر بن حنظلة بناء على هذا الاحتمال الرابع، لأن الإمام قال فإن المجمع عليه يعني فإن المشهور لا ريب فيه. ليش يقول خذ الرواية المشهورة؟ ليش؟ تعليل عام، لأن الرواية المشهورة بالقياس إلى غير المشهورة فيه مزية، فنحن نتحدى إلى كل رواية بالقياس إلى معارضها فيها مزية ريبها أقل نتحدث. ومن هنا قال بعض على ما في ذهني، اسمحوا لي أكمل، اسمحوا لي تباط القرينة ولدنا إذا هكي راح يصير يوم إضافة القرينة يوم عدم تباط القرينة، فإذا إضافة عدم القرينة هو دليل على ترجيح هذا صبر. أما ما موجود أنه بوجود إضافة لكن إضافة أكو حتى يصير هذا مرجح الحالة. وإذا عدم هو هذا المرجع عدم الترجيح إضافة الترجيح لا عدم الترجيح هذا لا إضافة ترجيح آخر مشكلة. لا، هو هذا بناء على هذا الاحتمال الرابع، المرجح عبارة عن كون هذا بالقياس إلى ذاك ريبه أقل، هذا المرجح. فنتعدى إلى كل أمارتين ظنيتين فرغنا عن أصل حجيتهما مسبقا وتعارضتا، فهناك نقول إذا كانت إحداهما تمتاز على الأخرى بأي مزية من المزايا، سواء المرجحات المنصوصة أو غيرها، بأي مزية تمتاز هذه على معارضها، فبحكم هذا التعليل بناء على الاحتمال الرابع، بحكم هذا التعليل نقول هذا الذي فيه مزية ريبه أقل. الإمام قال لأن المشهور بالقياس إلى الشاذ ريبه أقل لا ريب فيه، نفي الريب بالنسبة بالقياس فنتعدى ما يخالف. ومن هنا لأجل هذا التعليل ونحوه قال البعض في باب الخبرين المتعارضين، قال بعضهم أنه يكفي مطلق الترجيح مطلق المرجحات، يعني لا نقتصر على الترجيح بصفات الراوي ولا نقتصر على الترجيح بالمرجحات الدلالية، يعني موافقة الكتاب مخالفة العامة، لا نتعدى. أي في الخبرين المتعارضين إذا تعارض خبران فأحدهما إذا فيه مزية ما موجودة في الآخر نرجح هذا الذي فيه مزية على ذاك. لماذا؟ لأن الإمام هنا قال لأن المشهور لا ريب فيه بالنسبة إلى غير المشهور، يعني ريبه أقل. فكل خبرين إذا كان أحد ريب أحدهما أقل من الآخر لجهة من الجهات ها نتعدى. فالتعليل تعليل عام، مو أنه كما قال المرزا أن هذا لا يصلح أن يكون تعليلا عاما، لا يصلح أن يكون تعليلا عاما لبيان أن كل خبرين متعارضين فرغنا عن أصل الحجية فيهما إذا كان أحدهما واجدا لمزية أي مزية كانت دون الآخر فنرجحه على ذاك لهذا التعليل العام، لأن هذا ريبه بالقياس إلى ذاك أقل. لكن هذا كله خارج عن محل الكلام، محل كلامنا في الشهرة الفتوائية، محل كلامنا عندنا فتويان إحداهما مشهورة بين الفقهاء والأخرى شنو غير مشهورة شاذة. وهذا التعليل لا يشمله، ليش؟ لأنه لم نفرغ بعد عن أصل حجية الفتوى المشهورة، كلامنا في أصل حجية الشهرة الفتوى مو مثل الخبرين، لا هذا خبر ثقة هذا خبر ثقة، أصل حجية فيهما مفروعا بصدد تعيين الحجة من بينهما، لكن فيما نحن فيه لا، نحن أمام فتوين إحداهما مشهورة بين الفقهاء والأخرى غير مشهورة، هم لم نفرغ عن أصل حجية هاتين الفتوين حتى نقول إذن في مقام تعيين إحداهما على الأخرى وترجيح إحدى الفتوين على الأخرى نطبق هذا هذا التعليل العام الذي أفاده له. هو احنا كلام اول الكلام كلامنا في اصل حجية الفتوى المشهورة، لا الدليل الاخرى تأتي، بس الان نحن في مناقشة هذا الدليل، اذا خب بدليل اخر ميخاف اذا ثبتوا العرش ثبت العرش منه. نحن الان نثبت العرش كلامنا في حجية الشهرة الفتوائية، ثبتوا مثل واحد اللي جاي يبحث أصل حجية خبر الثقة، لكن عندما يبحث أصل حجية خبر الثقة ما تصل السيرة إلى هذا البحث، وفرغوا عن أصل حجية الشهرة حينئذ يجي أنه إذا صارت فتويان مشهوران كلتا الفتويان مشهوران فالترجيح لأيهما هذا كيجي. لكن نحن الآن ليس أمامنا فتويان مشهوران، أمامنا فتوى مشهورة وفتوى شاذة، ولم نخرج عن حجية لا هذه لها، وكلامنا في أصل حجية الفتوى المشهورة. كيف نطبق هذا التعليل؟ لا ينطبق هذا التعليل، لا ينطبق على ما نحن فيه. والحاصل أن هذه المقبولة بناء على هذا الاحتمال الرابع لا يمكن أن يستفاد منها جعل حجية وتأسيس حجية، والكلام في هذا كلامنا في جعل الحجية للشورى الفتوائية، تأسيس الحجية للشورى الفتوائية، هذا لا يستفاد من المقبولة. لا نحتمل بناء على هذا الاحتمال الرابع، لا نحتمل أن أنه إذا كانت لدينا أمارتان ظنيتان لم نفرغ عن حجية شيء منهما، ما ثبت بعد، ما ثبت عندنا حجية شيء منهما، لكن كل منهما أمارة ظنية، أمارتان ظنيتان لم نفرغ عن حجيتهما تعارضتا، لكن إحداهما ريبها أقل من الأخرى. لا نحتمل أبدا أن يكون أن تكون المقبولة مقصودها هذا المورد. مثلا كما مثلت بالأمس، هناك خبر إنسان كاذب، المخبر كاذب، وهناك خبر في الإنسان أكذب من هذا الإنسان الأول، خبر الكاذب وخبر الأكذب، كل منهما أمارة ظنية بالآخر، لكن لم نفرغ عن حجية لا هذا لا هذا. هل ينطبق تعديل؟ يقول بسم الله قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه، يعني الذي ريبه أقل بالقياس إلى معارضه يقدم. فهناهم خبر الكاذب ريبه أقل من خبر الكذاب، إذن كم نقدمه؟ إذا هكذا ليش؟ لأن أصل الحجية لم نفرغ عنه، أصل حجية هذا وهذا لم نفرغ عنه. ما نحن فيه هم من هالقبيل، ما نحن فيه فتوى مشهورة وفتوى شاذة، أصل الحجية لم نفر عنها، كيف نطبق هذا التعليل؟ هذا هو حال الاحتمال الرابع. فتلخص أنه على كل الاحتمالات الأربعة التي ذكرناها فإن التعليل الموجود في قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه، هذا التعليل لا يمكن التمسك به لإثبات المطلوب وهو حجية الشهرة الفتوائية. إذن الاستدلال بهذه المقبولة، مقبولة عمر بن حنظلة على المدعى وهو حجية الشهرة الفتوائية، هذا الاستدلال استدلال غير تام. وبهذا تم الكلام في الوجه الأول من وجوه الاستدلال على حجية الشهرة الفتوائية، وهذا الوجه كان عبارة عن التمسك بمقبولة عمر بن حنظلة، وقد تبين عدم صحة هذا الوجه، عدم صحة هذا الدليل. ننتقل إلى الوجه الثاني أو إلى الدليل الثاني من الأدلة التي قد تذكر لحجية الشهرة الفتوائية، وهو عبارة عن التمسك بما رواه في عوالي اللآني عن العلامة الحلي رضوان الله عليه مرفوعا إلى زرارة، مرفوعا العلامة إلى زرارة، لأن العلامة ليس له طريق إلى زرارة، الطرق بعد الشيخ الطوسي انقطعت، السلسلة انقطعت مع الأسف، مو مثل الشيخ، الشيخ له طريق إلى زرارة، له الصدوق له طريق إلى زرارة، الكليني له طريق إلى زرارة، إلى محمد بن مسلم، إلى أصحاب الأئمة، لكن من تأخر عن الشيخ كالعلامة الحلي وغيره المتأخرون ليس لهم طرق خاصة إلى أصحاب الأئمة، فلذا نقول مرفوعة العلامة إلى زرارة، وهو هم لم يذكر العلامة، قال نقص رأسا عن زرارة. قال يعني زرارة سألت الباقر عليه السلام فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، خبران أو الحديثان المتعارضان، مورد السؤال خبرين متعارضين، فبأيهما آخذ؟ قال عليه السلام يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. سلام عليكم. خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. هذه الرواية ما موجودة في الوسائل، صاحب الوسائل لم ينقل، وإنما الشيخ النوري في مستدرك الوسائل، مستدرك الوسائل الجزء 17 من هذه الطبعة، طبعة آل البيت 17 باب 9 من صفات القاضي، الحديث 2 صفحة 303، وأيضا موجودة في جامع أحاديث الشيعة السيد البروجردي رحمه الله عليه، الجزء الأول الباب 6 الحديث الثاني. طب هذه الفقرة يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، هذه الفقرة لم ترد في سياق التعليل، مو مثل مقبولة عمر بن حنظلة، هناك قال خذ بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه تعليل، هنا لا، رأسا يقول خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، تعليل لا يوجد، لم ترد هذه الفقرة في سياق التعليل، ولذا لا يمكن استفادة التعميم منها لكل شهرة حتى الفتوى، فلا بد في مقام الاستدلال بهذه الرواية على حجية الشهرة الفتوائية لا بد من تقريب يثبت حجية الشهرة الفتوائية، وأحسن تقريب وأفضل وخير تقريب للاستدلال بهذه الرواية على حجية الشهرة الفتوائية هو أن يقال أن مورد الحديث وإن كان عبارة عن الخبرين المتعارضين، لأن سؤال هذا قال سألت الباقر عليه السلام عن، قلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان بأيهما أخذ، السؤال عن خبرين متعارضين، المورد هذا مورد الرواية الخبران المتعارضان صح، فيقال ان مورد الرواية وان كان الخبرين المتعارضين لكن المورد لا يخصص الوارد، المورد لا يخصص الوارد، فليكن مورد السؤال هذا، لكن الجواب عام، الامام قال قل بما اشتهر به، ما اشتهر بس ما اشتهر عام من الرواية او فتوى، فتوى هم يصدق عليها انه ما اشتهر، فنأخذ بإطلاق الوارد لأن المورد لا يقيد الوارد أو لا يخصص الوارد، هذا أحسن كلام للاستدلال بهذه المرفوعة على حجة الشهرة الفتوائية، هذا ولا شيء آخر، لأن تعليل ماكو حتى نتمسك بعموم التعليل كما كان في المقبولة، هذا هو الوجه الثاني من وجوه الاستدلال على حجية الشهرة الفتوائية، إلا أن هذا الوجه فيه إشكالات عديدة، أولا الحديث سندا ساقط ضعيف، بل هو من أضعف الأحاديث لأنه مرفوعة العلامة إلى زرارة، نعم ما من ندري، عوالي اللوالي يقول العلامة رفع هذه الرواية الى زرارة بنقل عوالي اللوالي، ولا احنا ما شفنا العلامة وين قايل، عوالي اللوالي ينقل عن العلامة هكذا، فاولا السند غير صحيح، ثانيا من قال أن المقصود بالشهرة في هذه الرواية يعني هذا المعنى المصطلح عندنا يعني الأكثرية في مقابل الأقلية، ده لعل المقصود من الشهرة معناها اللغوي الشهرة الشيوع المعروفية الوضوح، خذ بما اشتهر بين أصحابك يعني خذ بالشيء الذي هو واضح عند أصحابك، هذا ما يدل على حجية الشهرة الفتوائية، هذا المعنى المصطلح اللي نحن بصدد إثبات الحجية له، خذ ما اشتهر بين أصحابك يعني بالشيء الواضح عند أصحابك، وقد يكون الواضح لدى الكل، بل الشيء الواضح لدى الكل يعني قطعي، يعني مسلم واضح. فما يدل على حجية الشهرة الفتوائية، حجية تعبدية. الشيء الواضح لدى الكل هذا عادة يكون يقينيا قطعيا بالنسبة للإنسان. إذا المطلب واضح عند كل الناس يعني هذا. ليش يقول خذ بما اشتهر؟ يقول خذ فأوضحه. هو الشهرة في اللغة معنى الوضوح، المعنى اللغوي أول يوم قلنا المعنى اللغوي. المعنى اللغوي هو هذا، الشهرة بهذا المعنى الصلاحي هذا، وإلا المعنى الأصلي اللغوي الوضوح. الوضوح ذكرناه أول يوم، أول بحث الشهرة هذا. ثانيا وثالثا ظاهر الحديث هو أنه في مقام تعيين الحجة، يعني نفس الإشكال الذي ذكرناه قبل قليل في مقبولة عمر بن حنظلة بناء على الاحتمال الرابع يجي هنا. ظاهر الحديث هو أنه في مقام تعيين الحجة من بين المتعارضين بعد الفراغ عن أصل الحجية، وليس في مقام تأسيس أصل الحجية. لأنه يقول سألت الباقر عليه السلام يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما آخر، بأيهما، هذا بأيهما آخر ظاهر في أن لزوم الأخذ بأحدهما هذا كان مسلم عند زرارة مفروعا أنه يجب أن يأخذ بأحدهما، لكن إذا شوف ياهلني يأخذ بي بأيهما، يأخذ بهذا أو يأخذ بهذا، أصل لزوم الأخذ بأحدهما هذا مفروغ عنه عند السائل، وهذا معناه أنه أصل الحجية مفروغ عنه، السائل فارغ عن أصل الحجية وإنما يسأل عن التعيين، لأنه مردد يأخذ بهذا أو يأخذ بهذا، كن يأخذ لأنه أكو حجة في البيت، لأن كل منهما شروط الحجية متوفرة فيه، فهو فارغ عن أصل الحجية وإنما يسأل عن تعيين الحجة من بين هذين المتعارضين، يعني يطلب من الإمام أن يعين له الحجة، لا أنه يسأل عن أصل الحجية أنه أصلا الخبر حجة أو لا. سؤال أحسن، سؤال ما له معنى، سؤال عن أصل، سؤال عن حجة أو لا حجة. طبعا درارة ما يسأل عن هذا، يعني عن الحجة أو لا حجة، لا حجة قطعا أنه ما يؤمن فيه. إيه؟ فلا بثنينهم أحسنتم، فيعني تؤيدونني مو تشكنون. لا أقول واضح يعني. بل مرحبا بناصرنا. إذن الحديث لا يشمل مثل الفتويين المتعارضتين، في الفتويين نحن أصل الحجية لم نفرغ عنها، فتويان إحداهما مشهورة والأخرى شاذة غير مشهورة، هناك الكلام في أصل الحجية، من قال أصلا هاي حجة أو هاي حجة، لا هاي حجة لها، أصل الحجية لم نفرغ. فالرواية لا تشمل ما نحن فيه، إذ لم تثبت لنا في المرتبة السابقة، لم تثبت لنا حجية إحدى الفتويين كي نجعل الشهرة بموجب هذه الرواية، بموجب هذا الحديث نجعل الشهرة موجبة لتعيين الفتوى المشهورة في مقابل الفتوى غير المشهورة، لا، فليكن لا هذا حجة لا. هذا ثالثا. ورابعا كلمة ما في قوله خذ بما اشتهر بين أصحابك، هذه ما موصولة طبعا، وما الموصولة مبهمة، يعني فيها نوع إبهام، ما يعني الذي، الذي شنو، الذي فيه نوع من الإبهام والغموض، إذا ما جئت أصلا مو ما موصولة مو ما زائدة هنا خذ بمشتارة مو ما زائدة لأن شيل ما يخرب المعنى إذا شيل ما خذ إذا شيل ما يصير خذ بيشتهر بعد ما تدخل على فعل ماضي هناك إذا ما جئت ما زائدة أصلا للزينة للكذا مو ما موصولة لكن هذا هنا لا ما موصولة خذ بما اشتهر يعني بالذي اشتهر بين أصحابك ما موصولة هنا خب هذه ما موصولة يصلح المورد يصلح للمنع عن انعقاد الإطلاق في بالنسبة لما وتوضيح ذلك هو أن ما يقال عادة من أن المورد لا يخصص الوارد هذا الكلام إنما يتم في الموارد التي يكون الوارد فيه مقتضي الإطلاق يعني تام الإطلاق في نفسه الوارد تام الإطلاق هناك نعم نقول المورد لا يخصص الوارد لا يقيد باعتبار أن الوارد مقتضي الإطلاق فيه تام مثلا لو سألني شخص أنه هل أكرم الشيخ أحمد السؤال خاص مورد المحاورة خاص سؤال عن إكرام الشيخ أحمد فأنا قلت أكرم العالم الجواب شنو كان أكرم العالم هاي جملة مقتضى الإطلاق فيها تام العالم اسم جنس ومقتضى الإطلاق هنا يصح أن نقول المورد لا يخصص الوارد صح السؤال المورد كان عن خصوص شيخ أحمد لكن هذا ما يوجب أن الجواب وهو أكرم العالم يتقيد بشيخ أحمد لا يشمل شيخ أحمد وغير شيخ أحمد هذا معنى أن المورد لا يقيد الوارد أو لا يخصص الوارد أما فيما نحن فيه الوارد هو ليس له إطلاق لأن الوارد جواب الإمام فيه ما الموصولة خذ بما اشتهر بين أصحابك وما هذه الموصولة بحكم مرونتها وبحكم إهمالها اللغوي حالها حال المشترك اللفظي كما أن المشترك اللفظي إذا استعمل في أحد المعنيين استعماله استعمال حقيقي مو مجاز لكن يحتاج إلى قرينة معينة مو مثل المجاز الذي يحتاج إلى قرينة صارفة المشترك اللفظي استعماله في أحد معنيه استعمال حقيقي لكن يحتاج إلى قرينة معينة كذلك هنا هذه ما مثل المشترك اللفظي يصح أن يستعمل في المقيد ما يستعمل في المطلق مو مثل العالم اسم جنس يدل معناه الحقيقي ذات الطبيعة بدون أي قيد فإذا أريد منه المقيد يجب من باب تعدد الدال والمدلول يجب أن يؤتى بالمقيد لكن ما ليس هكذا ليس مثل اسم جنس وإنما مثل المشترك اللفظي. ومن الواضح أن المورد يكفي قرينة على أن المقصود من قوله من اشتهره يعني هذا الذي سألت عنه يعني الرواية، لأنه هو سأل عن الخبرين المتعارضين فيقول خذ بما اشتهر يعني خذ بالرواية التي اشتهرت بين أصحابك ودع الشاذ النادر. يصلح أن يكون المورد هنا قرينة على أن المراد من الوارد يعني المراد من قوله عليه السلام خذ بما إن صحت الرواية خذ بما اشتهر بين أصحابك، المقصود يعني الرواية التي اشتهرت بين أصحابك. هذا أيضا رابعا وخامسا. لا لا لا، الإبهام مثل المشترك اللفظي مثل العين، عندما يقال عين إن تسمى سكون بالإطلاق كل المعاني له. بالرغم من أنه إذا أريد منه أي معنى من معانيه فهو استعمال حقيقي مو مجازي. كذلك هنا ما إذا أريد منه الرواية المشتهرة يعني خصوصا الرواية المشتهرة حقيقي، إذا أريد منه أعام كل شيء مشتهر هم حقيقي، يعني ينسجم مع الثنين. فهو في نفسه ليس مقتضي الإطلاق فيه تام، مو مثل كلمة العالم عندما يقول أكرم العالم، هناك أكرم العالم مقتضي الإطلاق فيه تام، حينئذ نقول المورد لا يخصصه لا يقيده. فليكن المورد فليكن السؤال عن خصوص إكرام شيخ أحمد، لكن قوله أكرم العالم هذا هو إطلاق فيه منعك. أما هنا خذ بما اشتهر بين أصحابك، هاي ما ليس مقتضي الإطلاق فيه تاما، ما مبهمة مو مطلقة، فرق. هذه رابعا. وخامسا، حتى لو غضبنا النظر عما قلناه مع ذلك لا يتم الإطلاق في مثل هذا الحديث. لماذا؟ لأن الجواب هنا ظاهر في مطابقته للسؤال. يعني ليس الجواب ظاهرا في كونه جوابا عما هو أعم من مورد السؤال، ليس في الجواب ظهور من هذا القبيل. الجواب ليس له ظهور في أنه جواب عما هو أعم من مورد السؤال، وإنما الجواب ظاهر في أنه يطابق السؤال، يعني يجيب على مورد السؤال بغض النظر عن كلمة ما. ها، حتى أفرضوا لو لم يكن يتلفظ الإمام في هذه الرواية بكلمة ما، أفرضوا كان يقول خذ بالمشتهر بين أصحابك، بعد ما ماكو، ما موصولة ماكو. حتى لو لم تكن ما الموصولة موجودة في هذا الإشكال الخامس، نريد أن نقول أنه نفس الجواب هنا ظاهر في أنه يريد أن يجيب على مورد السؤال، ما يريد يجيب على ما هو أعم من مورد السؤال، ومورد السؤال الروايتان المتعارضتان. توضيح ذلك هو أن الوارد تارة يكون عاما، خب هناك من الواضح جدا إذا كان الوارد عاما والمورد خاص، من الواضح هذا من أوضح مصادق هذا القانون العام الذي يقول أن الوارد أن المورد لا يخصص الوارد. إذا كان المورد خاصا لكن الوارد عام، افرضوا في مثال السؤال لو سألني أحد أن هل أكرم الشيخ أحمد، السؤال خاص سؤال عن شخص معين، لكن أنا قلت أكرم كل عالم عام مو مطلق، قلت أكرم مو أكرم العالم، لا أكرم كل عالم أداة عموم. هنا هذا من أوضح مصادر قانون أن المورد لا يخصص الواحد. أكرم كل عالم هذا بعد فيه دلالة وضعية على العموم، لأن كل أداة عموم وضعت في اللغة للعموم، فالدلالة هنا قوية، دلالة الوارد على العموم أقوى بكثير من خصوصية المورد. هذا شكل هذا الخبر، هذا قول ما ينطبق على ما نحن فيه. في جواب الإمام هنا في هذه الرواية لا توجد أداة عموم، لا يوجد عام. فتارة يكون الوارد عاما فمن الواضح أن المورد لا يخص، وأخرى لا يكون الوارد مطلقا وليس عاما. يعني لي عندما أقول مطلقا مو يعني المطلق اللي تم الإطلاق فيه، لا، وإنما الوارد ليس فيه ما يدل على الشمول سوى الإطلاق ومقدمات الحكمة. يعني إذا يريد يدل على الشمول فكون يدل على الشمول من باب مقدمات الحكمة، ليس له باب آخر، ليس مثل العام، العام يدل على الشمول بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة. لكن الفرض الثاني نفترض أن الوارد ليس فيه ما يدل على الشمول والاستيعاب سوى نحن ومقدمات الحكمة الإطلاق، حينئذ هنا نفصل بين موردين، في أحد الموردين يمكن التمسك بإطلاق الوارد، يعني المورد لا يخصصه، وفي الفرض الآخر لا يمكن، وهذا ما نشرحه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.